الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى البيت 33، ونقرأ قبله البيت 32، وطبعا هذا هو المجلس 6 من مجالس شرح نظم قصب السكر في نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني رحمه الله. يقول: وإن أتت زيادة للرواية فإنها تقبل لا المنافية لأوثق منه، ومهما خلف بأرجح فسمه معرفا بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ أن يقابله، ما ضعف فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. نقرأ إلى هنا ثم بعد ذلك نكمل الأبيات التالية إن شاء الله تبارك وتعالى. لنرجع إخواني إلى المثال الذي ذكرناه البارحة، وهو الذي ذكرناه عن الإمام الزهري رحمه الله عن سالم عن عبد الله بن عمر مرفوعا، وقلنا محمد بن أبي ذئب تفرد في هذه الرواية بالرفع، وخالف ذلك مالكا ومعمر ويونس، خالفوا من؟ محمد ابن أبي ذئب. والعلماء اختلفوا هل نقبل زيادة الرفع عند محمد ابن أبي ذئب، فمن قبلها عدها زيادة ثقة، طب من رفضها اعتبرها زيادة الرفع هنا شاذة. إذن ما هو الشذوذ؟ تلاحظتم مخالفة الثقة، لأن محمد بن أبي ذئب ثقة، خالف من؟ مجموع ثقات وكبار، وكلهم طا واحد وهو طا اثنين، وبالتالي نقول هنا هذا الذي استقر عليه الاصطلاح أن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمجموع الثقات. وطبعا يدخل في الثقة الصدوق، والصدوق الذي له أوهام، والصدوق الذي يهم قليلا. إن لا نقصد بالثقة مصطلح الثقة، وإنما ولذلك قالوا مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أذي أقوى في مثل هذا الباب. العلماء اختلفوا في تعريفات الشاذ، وأول من عرف الشاذ كمصطلح الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي جاء وعرف الشاذ فقال: إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. هذا كلامه، قال: إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد، أي من زملائهم من رفقائهم، فيخالفهم. لأن محمد بن أبي ذئب هو رفيق الإمام مالك ورفيق الإمام معمر ويونس، هو رفيقهم في الطلب عن الزهري، لأن الأقران هم الذين يشتركون في الأخذ عن شيخ واحد، هذا من معاني الأقران. هناك تعريف آخر لأبي يعلى الخليلي، أبو يعلى الخليلي يقول: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك ثقة، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، يعني كان ثقة أو غير ثقة. ويقصد بذلك التفرد. إذن ملخص كلام الخليلي أن الشذوذ عنده هو التفرد من الثقة أو غير الثقة، واسع. الحاكم له تعريف أيضا في تعريف الشاذ، قال هو حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع. حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع. ماذا نفهم من أقوال العلماء السابقين؟ الإمام الشافعي قال ثقة يشذ ويخالف غيره، ينفرد بالمخالفة يخالف غيره من الثقات، وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، وهذا الذي قال به ابن الصلاح ووافقه عليه الإمام ابن حجر وابن الملقن في التذكرة وغيرهم، كلهم ذكروا مثل هذه الأشياء. الشافعي ذكر المخالفة مع التفرد. أبو يعلى قال لا، أبو يعلى الخليلي قال لا، التفرد سواء من ثقة أو غير ثقة ولو لم يخالف، ولو لم يخالف فهذا شذوذ. طبعا ردوا عليه بأن أحاديث في الصحيحين تفرد بها من تفرد ولم يحكم العلماء عليها بالشذوذ، وأكبر مثال على ذلك أول حديث وآخر حديث، تفرد مطلق. والحاكم كذلك يرد عليه بأنك قصرت الشذوذ على التفرد من الثقة، ونحن ليس عندنا مشكلة أن يتفرد الثقة في ذلك. لذلك الصواب والله أعلم ما ذكره الحافظ في النخبة، وما ذكره ابن الصلاح قبله، وما ذكره قبلهم الإمام الشافعي رحمه الله، بأنه هو أن يتفرد بمخالفة، أن يتفرد ثقة بمخالفة، فأن يأتي ثقة يخالف ثقة أعلى أو مجموعة الثقات. يقابل الرواية الشاذة الرواية المحفوظة. لو رجعنا إلى المثال يا إخوة، لو ذكرنا أن رواية محمد ابن أبي ذئب شاذة، تصبح رواية مالك إيش تسمى؟ محفوظة. ولذلك يقولون والمحفوظ الوقف والشاذ الرفع. فالرواية التي تخالف الرفع هنا هي الشاذة، هي المحفوظة وهي الموقوفة، وهلما جرى. إذن عندي كما رأيتم في المثال، عندي محمد بن أبي ذئب خلفه ثلاثة من الكبار، نقول رواية هؤلاء الكبار تسمى محفوظة، ورواية محمد بن أبي ذئب شاذة. طيب لو ذكرنا نفس المثال، وبدل أن نذكر اسم محمد بن أبي ذئب وهو ثقة، ذكرنا صالح ابن أبي الأخضر. ضعوا اسم صالح ابن أبي الأخضر وهو ضعيف، ضعيف في الزهري وفي غير الزهري. صالح ابن أبي الأخضر ضعيف، وجاء بالرواية هكذا: الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، وخالفه مالك ومعمر ويونس. رواية صالح بن أبي الأخضر هنا إيش تسمى؟ منكرة. طب رواية مالك ومن معه؟ معروفة. إذن النكارة الذي استقر عليه الاصطلاح كما ذكره المصنف هنا هو مخالفة الضعيف للثقة أو لمجموع الثقات. يقابل النكارة المعروف. إذن شذوذ يقابله محفوظ، نكارة يقابله معروف، الرواية المعروفة التي تقابل. لكن إذا رجعنا قليلا إلى مصطلحات العلماء إلى المنكر، العلماء لما عرفوا المنكر ذكروه بتعريفات عدة. من ذلك مثلا قالوا بعض العلماء، قالوا في تعريف المنكر: هو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وانفرد به. أعيد: هو الحديث الذي في سنده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه وانفرد به بحيث لا يعرف متنه إلا منه، وإن لم يخالف الثقات فروايته منكرة. إذن ما هي النكارة عند بعضهم؟ أن يتفرد راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه ولو لم يخالف، ما قلت تفرد به. وكثير فائدة، كثير من المتقدمين أطلقوا النكارة على مجرد التفرد ولو كان ثقة. كثير من المتقدمين أطلقوا النكارة على مجرد التفرد ولو كان ثقة، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد، على رأس هؤلاء ابن أبي حاتم، وكذا والده، وكذا أبو زرعة، فقد أطلقوا كلمة التفرد النكارة على مطلق التفرد ولو كان ثقة. ولذلك إخواني لا تستعجلوا بالحكم على الحديث. إذا رأيتم الإمام أحمد أو ابن أبي حاتم أو نحوهما يطلقون عليه النكارة، لا يقصدون تضعيف الحديث، وإنما ولذلك قالوا هم يصفون، احفظوا هذه، هم يصفون ولا يحكمون، هم يصفون ولا يحكمون، يصفون أن الرواية فيها تفرد ولا يحكمون عليها بالرد أو الضعف. ولذلك من أطلق النكارة بمعنى التفرد فقط وصف ولم يحكم، فانتبهوا إلى ما أقول. كثير من المتقدمين أطلقوا النكارة كوصف وليس كحكم، فانتبهوا إلى هذا. وهناك رسائل جامعية في النكارة عند الإمام أحمد، النكارة عند ابن أبي حاتم ونحو ذلك، وأنا لي بحث في هذا كتبته قديما. ابن حجر يرى أن النكارة ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. نرجع إلى المثال الذي ذكرناه، صالح ابن أبي الأخضر خالف مالك وخالف معمرا وخالف يونس، خالف هؤلاء الثلاثة وهم ثقات وهو ضعيف، فعند ابن حجر ماذا يسمى؟ يسمى منكرا. وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح، وهذا الذي ذكره في النخبة ونظمه الإمام الصنعاني في قصب السكر. هل هناك سؤال؟ تفضل. نعم. طبعا ليس مطلقا, يعني ليس كل منكر عند الإمام أحمد هي الغرابة, قد يطلقها على المخالفة وقد يطلقها على تحتاج إلى دراسة, لكنه كثيرا ما كان يطلق منكر يقصد به الغريب ولا يقصد به المخالفة. نعم. ضبط الراوية ولا الرواية؟ وإن أتت زيادة للراوية, أي نعم للراوية, نعم, فإنها تقبل للمنافق. طبعا هذه اللي شرحناها, يعني سبق شرحناها البارحة ويكفي. قال ثم قال: الاعتبار والتابع والشاهد, والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم ما رافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما شبهه بالشاهد, تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا, وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول. الاعتبار التابع الشاهد, هذا عنوان جديد له علاقة بما سبق فيما يتعلق بالتفرد, ما يتعلق بالتفرد. فما هو؟ يقول: الفرد نسبيا, يعني الغريب النسبي, يقصد به الغريب النسبي, إذا ما وافقه سواه. ما مقصود وافقه سواه؟ أي تابعه غيره, هو كان غريبا ثم جاء آخر فتابعه, سمي عندهم ما رافقه بتابع. إيش يسمى؟ متابعة. والمتابعة كما سنأخذ بوزن لفظ الواحد ومتن ما شبهه, يعني إذا كان في السند فهي المتابعة, وإذا كان في المتن فهي الشاهد, فهي الشاهد. وأما تتبع الطرق والنظر فيها والحكم عليها فهذا الاعتبار, تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار يسمى الاعتبار, وسيأتي طبعا شرح هذا كله, نلت منه نفعا. فما هو الاعتبار؟ الاعتبار مصدر اعتبر, ومعناه النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها, هو هذا في اللغة. الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. وأما اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد, هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه غيره فوافقه أو خالفه. ويخرج من هذا كم نتيجة؟ كم نتيجة؟ يلا, النتيجة الأولى أنه لم يتابع, والنتيجة الثانية أنه وافقه, والنتيجة الثالثة أنه خالفه. في غير هيك لا يوجد. إذن هو تتبع طرق, وهذا إحنا عندنا يسمى التخريج يا إخوان. التخريج هو الاعتبار. لما أقول لك خرج الحديث هو الاعتبار, أن تنظر في مصادر الكتب. الآن لما نقول من يعرف لي التخريج؟ أيوه, كلمة التخريج إيش معناه؟ جمع روايات الحديث يعرف من خلالها من السابعة من الملاك. ماشي. ايوه يعني ملخص التخريج أخواني في شقين، هو عزو، هو الرجوع، التخريج الرجوع إلى مظان الحديث، الرجوع إلى مظان الحديث لينظر أوافقه غيره أم خالفه أم انفرد. هذه نفس التعريف، هذا الاعتبار، الرجوع إلى مظان الحديث. ما معنى مظان الحديث؟ هي الكتب التي يظن وجود الحديث فيها، ويشترط أن تكون مصادر أصلية. ما هو المصدر الأصلي؟ أيوة، المصدر الأصلي في علم الحديث عندنا هو كل كتاب ذكر فيه المؤلف أحاديثه بأسانيد لنفسه منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول الكتب الستة أصلية أم لا؟ لما؟ لأنهم ساقوا الأحاديث بأسانيدهم هم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا كتب الحديث، ويدخل في هذا كتب التفسير، ويدخل في هذا كتب السيرة وهلم جر، وكتب الرجال. يعني تاريخ بغداد هل هو كتاب أصلي أم لا؟ تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، هذه أصلية. طيب رياض الصالحين للنووي لما ما ساق بأسانيده، وإنما كان يقول عن أبي هريرة ويقول أخرجه البخاري ومسلم. وضحت الصورة؟ هذا الفرق. صحيح الجامع الصغير أو الجامع الكبير اللي هو جمع الجوامع كتاب أصلي أم فرعي؟ ولا يجوز أن تخرج، ولا يجوز أن تقول أخرج إلا إذا كان كتابا أصليا، فتقول أخرجه البخاري، أخرجه الترمذي، أخرجه النسائي. لا يجوز أن تقول، لكن لا يجوز أن تقول أخرجه النووي في رياض الصالحين، ما يجوز هذا في علم التخريج في هذا الباب. فالاعتبار هو قريب جدا من معنى التخريج، هو النظر، تتبع الطرق لحديث انفرد به راويه لينظر هل انفرد أم تابع، فوافق أو خالف، هذا الذي ذكرناه. فإن كانت المتابعة فنوعان، المتابعة نوعان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فما هي المتابعة التامة وما هي المتابعة القاصرة؟ طبعا أصل المتابعة يا إخواني هو أن يروي تلميذان، أن يشترك تلميذان فأكثر عن الشيخ في أصل في أثناء السند. يعني انظروا معي إلى، خلينا نرجعكم للمثال، الإمام مالك والإمام معمر ويونس، الثلاثة هؤلاء نقول كل منهما تابع الآخر في الرواية عن الزهري، فنقول هذه تسمى متابعة تامة. لماذا تسمى متابعة تامة؟ مالك تابع كلا منهما، وكل من الثلاثة تابع الآخر بمتابعة تامة. ما هي المتابعة التامة؟ المتابعة التامة هي أن يشترك تلميذان فأكثر عن الشيخ مباشرة دون واسطة. يعني هل بين مالك والزهري واسطة؟ هل في واسطة؟ طيب هل بين معمر والزهري واسطة؟ هل بين يونس والزهري واسطة؟ ما في وسائط. فإذا كل من هؤلاء اشتركوا مباشرة في الشيخ وتابع بعضهم بعضا، فنقول هذه المتابعة تامة. إذن ما معنى المتابعة التامة؟ أن يشترك تلميذان فأكثر في الرواية عن الشيخ دون واسطة تسمى إيه؟ متابعة تامة. طب ما الخاسرة؟ تلميذان فأكثر وأقل، هي التفرد، أنا قلت تلميذان فأكثر. نعم. طيب أعطيكم مثال في مثل هذا المثال، نفس المثال الذي ذكرناه، مالك يروي عن الزهري، هب أن القعنبي، القعنبي عبد الله ابن مسلمة أو محمد، عبد الله ابن مسلمة القعنبي يروي عن مالك عن الزهري ويروي السند، فنقول عبد الله هذا تابع معمرا في الزهري متابعة قاصرة، عبد الله هذا تابع يونس في الزهري متابعة قاصرة. لما؟ أيوة، لأنه لم يتابع مع معمر ولا مع يونس مباشرة في الشيخ. وكلما طالت الأسانيد، هب أن مثلا وكيع، أن وكيع يروي عن معمر، وكيع يروي عن معمر، فنقول وكيع تابع مالكا في الزهري متابعة لما؟ ما اشترك في الشيخ مباشرة. فهمنا إيش معنى تامة وقاصرة يا إخواني؟ المتابعة التامة كل تلميذين فأكثر اشترك في الشيخ مباشرة دون واسطة، فإن كان وجدت وسائط فنقول التقوا في الشيخ دون التقاء المباشر، هذا تسمى قاصرة. وهناك قاصرة وهناك أقصر وهناك أقصر، فكلما زادت الوسائط كانت المتابعة أقصر. هذا معنى المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. وطبعا المتابعة التامة أقوى، المتابعة التامة أقوى. فإن كان اختلف المخرج، فروى الحديث أبو هريرة وابن عباس، فنقول رواية أبي هريرة شاهدة لرواية ابن عباس، والمتابعات لها علاقة بالأسانيد، المتابعات لها علاقة بإيه؟ والشواهد لها علاقة بالمتون. واضح يا إخواني؟ المتابعات في الشواهد، المتابعات في الأساليب، والشواهد في المتون. وإذاك انظروا إلى ماذا يقول، يقول بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما شبهه بالشاهد، أي إذا اختلف المتن تغير الصحابي، فروى الحديث ابن عباس وروى الحديث أبو هريرة وروى الحديث جابر، فنقول هذه الأحاديث وإن اختلفت المتون قليلا لكن المحتوى واحد، لأن الشاهد له أصناف وله أنواع، شاهد المثلي وشاهد غير مثلي، هذه يعني ترجعون إلى تفصيلها، لا أريد أن أثقل عليكم أكثر مما أثقل، يعني أخشى أني أثقل عليكم بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن مضطر أن أتكلم في مثل هذا ضرورة من باب الضرورة، وإلا فيه إثقال وأشعر أنني أثقل عليكم في بعض المعلومات. على كل حال، الاعتبار يا إخواني ليس قسيما للتابع والشاهد، وإنما التابع والشاهد نتيجة للاعتبار. واضح إخواني؟ التابع والشاهد نتيجة من لما اعتبر فنظر وخرج اكتشف بوجود شاهد أو متابعة أو عدمها، فهي نتيجة وليست قسيم، وليست هي ثمارة، نعم من الثمار وليست نتيجة. فملخص الكلام أن يشترك تلميذان المتابعة التامة، أن يشترك تلميذان وأكثر في الرواية عن شيخهما أو عن شيخهم مباشرة دون وسائط، فإن وجدت الوسائط فالقاصرة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا، من خلال المثال يتضح. وأنا حقيقة يعني هذه المعلومة فهمتها في أظن في درجة الدكتوراه أو في الماجستير، في البكالوريوس ما فهمتها، لأن لما نظرت إلى تعريفات، انظروا هذا التعريف، يقول المؤلف: المتابعة التامة أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. واضحة؟ قال المؤلف هنا يقول أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، مش واضحة الصعبة. متابعة القاصرة أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، ما فهمت. وذاك أنا حفظتها بصما هكذا، بصمت حفظتها لكن ما فهمت، وفهمتها لاحقا لما دخلت إلى الدراسات العليا، استوعبت إيش المقصود، ما المقصود ب الاعتبار والمقصود بالشاهد. فالمقصود بالاعتبار والشاهد يا إخوة كما ذكرنا، والتابع هذا الأمور، هذه الأشياء. وقطعا كلما ازدادت الطرق من الشيء الطبيعي، كلما ازدادت الطرق ازدادت قوة الحديث. هذا الأصل، هذا الأصل، إلا إذا كان الأصل أنه في بعض الأحاديث كلما ازدادت الطرق، كلما ازدادت الطرق ازداد القدح في الحديث أو ضعف الحديث. فمثلا هذا نادر وهذا موجود، يأتي من طريق شاذة جدا أو ضعيفة منكرة جدا، ثم يأتي من حديث من طريق متهم بالكذب، ويأتي من طريق كذاب، وذاك ما يزيدها إلا وهنا، ما يزيدها إلا وهم. ثم قال في البيت 40: إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل، مختلف الحديث أو لا فلتسل، عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ أو لم يعرف، فارجح إلى الترجيح فيه أو قفي، فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي. هذا عنوان جديد اكتبوا فوقه: المحكم، عنوان جديد المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، يعني عنوانين في الأربعة أبيات، هناك عنوانان: المحكم والمختلف، والناسخ والمنسوخ. والعنوان الكبير له هو تقسيم، اكتبوا تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول. يعني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول. كم تقسيم لغير الثلاث الآن أخذنا؟ أخذنا تقسيمين. التقسيم الأول باعتبار الراوي وعدد الرواية، وذكرنا الحديث المتواتر وحديث خبر الأحد. التقسيم الثاني إلى مقبول وغير مقبول، مردود. الآن هذا التقسيم، نفس الحديث المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول. المحكم ما هو؟ المحكم في اللغة من أحكم بمعنى أتقن، مصطلاحا، ولذلك نقول بناء محكم أي متقن متين. أنا الهاتف عندي بري مغلق. قال: اصطلاحا المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله أي بمنزلته في القوة. حديث مقبول سلم من معارضة مثله يعني حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي حديث آخر يخالفه، فنقول هذا حديث محكم. وأغلب الأحاديث من هذا الصنف، أغلب الأحاديث إذا يعني قريب 90% 85% من الأحاديث من هذا الصنف، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة بأسانيد صحيحة أو حسنة، ولم يعارضها نص آخر يقابلها ويخالفها، فهذا هو المحكم وأغلب الأحاديث من هذا الصنف. وأما المختلف يقابل المحكم المختلف، والمختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع. هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع. وطبعا ذكرنا إيش المقصود بالحديث المقبول. الحديث المقبول كم ذكرناها، فعندما يقول الحديث المقبول يقصد به الأربعة أنواع اللي الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، يعارض بمثله مع إمكان الجمع. يعني حديث مقبول خالف حديث مقبولا، يعني ولا يشترط أن يساويه في القوة، فقد يخالف حديث حسن لذاته حديثا صحيحا لذاته، أو حسن لغيره يخالف حسن لذاته، مقبول مع مقبول، مثله أي المقبول وليس الدرجة. مثال المختلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأول أخرجه المسلم والثاني أخرجه البخاري، فهذان حديثان صحيحان ظاهرهما التعارض، لأن الأول ظاهره ينفي العدوى يقول لا عدوى، والثاني يثبتها، فكيف نجمع بينها؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله أطال النفس وأنصح بالرجوع إلى فتح الباري، أطال النفس في الجمع بين الحديثين وذكر 15 وجها أو قريبا من ذلك. لكن حقيقة حتى نلخص والوقت ضيق ولا نستطيع أن نطيل، نقول ملخص الكلام في هذين الحديثين. طبعا المطلوب مني قبل ما أوفق بين الحديثين، ما المطلوب منا حينما نجد حديثين متعارضين؟ نعم، أول التأكد من الصحة، فإذا كان أحدهما غير صحيح غير مقبول انتهى الخلاف. ولذلك قالوا في الأمثلة، قالوا في الأمثال أثبت العرش ثم انقش، فأنت أثبت لي الصحة أو الثبوت ثم بعد ذلك تبدأ تتكلم بأنه مختلف أم لم يخالف. إن ثبتت الصحة نبدأ بالجمع بينهما، عام خاص مطلق مقيد وهلم جرة. إذا ما أمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر هل هناك ناسخ أو منسوخ، فنقدم الناسخ ونترك المنسوخ. طب لم ما علمنا الناسخ من المنسوخ نحاول أن نرجح، ووجوه الترجيح قد تصل إلى 100 وجه. هناك مادة أنا درستها في الدراسات العليا اسمها مختلف الحديث، يعني فقط المادة اسمها مختلف الحديث، فصل كامل، مجلدات ضخمة في هذه المسألة فقط، مختلف الاسم مختلف الحديث، مادة ضخمة جدا واسعة جدا. وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر نتوقف، لكن انتبهوا إلى هذه الفائدة، لا يعني التوقف عدم تبني رأي، وإنما نرجع إلى الأصل. فالأصل في العبادات المنع، فإذا كان الأمر يتعلق في عبادة نقف عند المنع. والأصل في العادات، في الملبوسات، في المشروبات، في المأكولات، الإباحة، فإذا كان يتعلق بأمر من هذه الأمور نتوقف عند الإباحة. إذن لا يعني أنني أتوقف ألا أتبنى حكما، وإنما أتوقف في إثبات المسألة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثبات النص إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي إلى هذا النص، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا عدوى ولا طيرة فر من المجنون. حقيقة أجمل ما رأيت وفق بين هذين الحديثين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد من حديث لا عدوى نفي العدوى. النبي لا يقصد أن ينفي العدوى بالكلية، لأنه جاءت أحاديث في إثباتها. طب ماذا نفعل؟ نقول قصد النبي صلى الله عليه وسلم العادة الجاهلية والعقيدة الجاهلية التي كانت تظن أن السبب يضر وينفع بذاته، وعقيدتنا أن السبب إنما يكون بإذن من؟ بإذن الله. الآن هل يشترط لكل من شرب سما أن يموت؟ لا يشترط، السم سبب للموت لكنه ليس شرطا، لأن الأمر في مبدئه وآخره بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الآن الوضع الطبيعي أن الصحيح إذا وضع مع السقيم الذي فيه مرض يعدي، الوضع الطبيعي أو الوضع المعتاد أنه، لكن هل يشترط؟ لا يشترط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي هذه العقيدة فقال لا عدوى، أي تعدي بذاتها وإنما بإذن ربها. وضحت الصورة؟ أي لا عدوى تعدي بذاتها وإنما، فإن شاء ربي أن يمضيها أمضاها، وإن شاء أن تتخلف تخلفت. وهذا أفضل جمع بين النصوص، فنقول لا عدوى حديث صحيح أراد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه تكون عندنا إبل كالظباء، يعني ما شاء الله، وتوضع مع السقيمة فتمرض، قال فمن أعدى الأول؟ يعني ربط النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الذي أمرض الأول هو الذي أمرض الثاني، وليس المرض بذاته هو الذي أمرض. ولا يعني ذلك أنه لا عدوى أن أذهب إلى إنسان مصاب بمرض يعدي وأروح أتلمس فيه وتمسح وبوس فيه وأقبل وقل لا عدوى، نقول هذا خالف العقل وخالف نصا صريحا، فر من المجذوم، فرارك من الأسد من باب أن تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب. وهناك طبعا كلام كثير حول هذه المسألة، من أراد أن يرجع إليها يرجع. هناك أنصح 3 كتب مهمة جدا في هذا الباب، في المختلف، اختلاف الحديث للشافعي، وأكبر منه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، والأكبر مشكل الآثار للإمام الطحاوي. وأنصح يعني أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتاب تأويل مختلف الحديث، ضروري يا إخوان، حتى المبتدئ يفهم. أنا قرأته يمكن 3-4 مرات الكتاب، وقرأناه رغما عنا وليس يعني باختيارنا، أجبرنا فيه في المادة يعني، فقرأناه مرات، وهو كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ضروري يا إخوان، لأنه قد تجلس مع إنسان جاهل ما يفقه ويفتح لك باب حديث فيه شبهة، تقول له ها، الأصل تقرأ وتنظر كيف العلماء ردوا على مثل هذه الأشياء. مشكل الآثار للطحاوي. أما ناسخ الحديث ومنسوخه، النسخ هو رفع الشارع حكما منه، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، هو رفع الشارع الله سبحانه وتعالى حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، يعني كان مباحا وأصبح حراما، كان حراما وأصبح مباحا، تغير. كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ نعرف الناسخ من المنسوخ بأحد 4 أشياء لا خامس لها: إما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا، من الذي نص على النسخ هنا؟ النبي، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا، هذان نصان نسخ فيهما النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بقول صحابي، النسخ بنص صحابي كقول جابر ابن عبد الله كان آخر أو آخر يجوز كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك أو ترك يجوز الوضوء مما مست النار، مما مست النار، يقصد بذلك أن كل لحم كان يطبخ أو يشوى يجب منه الوضوء، ثم نسخ هذا الحكم. واختلف في لحم الإبل، لحم الإبل مختلف فيه. الأمر الثالث بمعرفة التاريخ، كحديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جاء في بعض طرق حديث شداد أنه كان في زمن الفتح، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع. فمعرفة التاريخ ضرورية. الأمر الرابع بدلالة الإجماع، بدلالة الإجماع، كحديث من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال النووي ودل الإجماع على نسخه. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكنه يدل على النسخ، قال النووي دل الإجماع على نسخه. هنا كتب كثيرة في الناسخ والمنسوخ، كالاعتبار في الناسخ والمنسوخ للإمام الحازمي، وكذلك الإمام أحمد له كتاب الناسخ والمنسوخ، وابن الجوزي له تجريد الأحاديث المنسوخة. ضروري يا إخواني أن يطلع طالب العلم على هذه المسألة. طبعا قضية أفطر الحاجم والمحجوم فيها خلاف فقهي، جمهور العلماء يقولون بهذا النص، الحنابلة قالوا لا، بل الحديث ثابت وليس بمنسوخ، المسألة فيها خلاف. ونقف إلى هنا، لا قلت لا خامس لها، لا خامس لها، هذا النسخ، نسأل الله أن، نعم. كتب الناسخ والمنسوخ مثل كتاب الاعتبار، الاعتبار للإمام الحازمي، الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد. ونقف عند البيت 44 إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.